الحمد لله رب العالمين. قال أحمد بن الحسين ابن أحمد الأصفهاني الملقب أبي شجاع قال: فصلا في صلاة المسافر. قال: ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط. قوله هنا يجوز يعني مذهبه ومذهب الشافعي أن القصر في السفر، قصر الصلاة في السفر رخصة، أي يجوز أن يفعلها. وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل قصر الصلاة رخصة أم قصر الصلاة واجبة؟ والذين قالوا بأنها رخصة وهم الجمهور، مالك والشافعي وأحمد، الذين قالوا بأنها رخصة اختلفوا فيما بينهم، هل الأفضل الإتمام في السفر أم الأفضل القصر؟ فقوله هنا يجوز معنى ذلك أن الشافعي عنده الأفضل إيه؟ ماذا بشجاع الأفضل عنده؟ الإتمام، لأنه قال هنا يجوز. لكن الجمهور هذا مذهبه أن القصر في الصلاة، قصر السفر، قصر الصلاة في السفر رخصة، جائز أن تقصر الصلاة، وإن لم تقصر الصلاة وأتممت الصلاة في السفر فأنت مخير بين هذا وذاك فهي رخصة. القول الثاني بأن قصر الصلاة في السفر واجب، فرض عين، وهذا ما ذهب إليه أبو محمد ابن حزم وكذا طاووس من التابعين، من تابعي التابعين، وكذا صاحب ابن مسعود على الذي يسمى بتمام، على أن القصر، قصر الصلاة في السفر واجب فرض، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة. والذين قالوا بالفرضية اختلفوا فيما بينهم على قولين: هل إذا أتم تبطل صلاته، أم إذا أتم صحت صلاته؟ هذا الخلاف، هو واضح الكلام؟ ها، يبقى المسألة على إيه؟ قولوا يا شباب، على قولين. قول إيه؟ من اللي قال بالرخصة؟ الجمهور. جمهور مين؟ مالك الشافعي أحمد، قالوا بأنها رخصة. ثم هم اختلفوا على قولين في هل هي أفضل، يعني القصر أفضل أم الإتمام أفضل؟ مفهوم هذا؟ طيب، القول الثاني بأنها فريضة واجبة، وهذا ما ذهب إليه طاووس من أئمة التابعين، وكذا تمام اللي هو صاحب ابن مسعود، وكذا أبو محمد ابن حزم، وكذا أبو حنيف. ثم الذين قالوا بالفرضية اختلفوا على قولين: هل إذا أتم، يعني صلى الظهر أربعة خلاص، عند ابن حزم صلاته باطلة، لو صلى الظهر أربع ركعات في السفر صلاته باطلة عند ابن حزم، وعند طاووس، وعند صاحب ابن مسعود، عند أبي حنيفة لا مش باطلة، لكن هو قاس، لكن الصلاة إيه؟ صحيح خلاص. يبقى الذين قالوا بالفرضية اختلفوا هل تبطل الصلاة إذا أتم أم يكون آثما والصلاة صحيحة. واضح هذا الكلام؟ طيب تعال نشوف المسألة دي. أبو شجاع هنا مذهبه إيه؟ الرخصة، لأنه قال في أول كلمة يجوز. مفهوم هذا الكلام؟ يجوز سائغ مباح، لأن يجوز عند علماء الأصول لها كلام، ممكن كلمة يجوز يعنى بها الفرض كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن تعرف بالقرائن، تعرف إن دي فرض ولا هذا مباح بإيه؟ بالقرائن. ولكن في الغالب إذا قال العلماء يجوز يعني مباح، يجوز من جاز كذا يعني أباح كذا. الجمهور احتجوا بأدلة، هذه مسألة مهمة جدا، ده احنا دخلنا في بطلان صلاة، صحيح ولا إيه؟ وما منا إلا إنسان مسافر أو فحضر، إما أنك تسافر وإما أنك تبقى موجود فحضر، واضح هذا؟ فالمسألة هذه مهمة في غاية الأهمية أن يعرف المذهب فيها. الجمهور احتجوا بأدلة. احتجوا أولا بأن الله عز وجل قال في سورة النساء: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وجه الدلالة قالوا الله عز وجل يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، إذن رفع الجناح يفيد الإباحة، رفع الجناح يفيد الإباحة، لا جناح عليك أن تفعل هذا، مفهوم؟ يفيد إيه؟ يفيد الإباحة، واضح؟ الدليل الثاني هو الحديث الذي رواه الدارقطني من حديث عائشة قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقصر وأتممت، أي قصر الصلاة وأتم عليه الصلاة، قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وعائشة أتمت، وصام وأفطرت، فقلت: يا رسول الله إنك قصرت وأنا أتممت وصمت وأفطرت، فقال: أحسنت يا عائشة، أي يجوز لك ذلك. إذن عائشة إيه؟ وجه الدلالة أن عائشة قصرت الصلاة ولكن بإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل الثالث هو أيضا من حديث عائشة وعند الدارقطني قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفره يتم الصلاة ويقصر. إذن هذا كلام جلي واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ يقصر ويتم. إذن هذا إيه؟ كما قال أبو شجاع يجوز، مفهوم هذا؟ المذهب الثاني قالوا: لا، هذه الأدلة لا حجة لكم فيها. ليه؟ قالوا: أولا قوله تعالى، فرق بين، قبل الجواب، فرق بين الدليل والاستدلال، يعني لا يستلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال. أئمة البدع كلهم بيحتجوا بأدلة، قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن ليس، لا يسلم لهم باستدلال الدليل، مفهوم؟ يعني لا تقول إذا عارضك دليل، تقول، لا تقول مثلا هذا الدليل لا حجة فيه، لا، لا تقول هذا، لأن ممكن يستدل بآية، الآية مش حجة، لا، إنما تقول لا حجة لك في الاستدلال بهذه الآية، لأن الاستدلال بهذه الآية كذا وكذا وكذا، ولا يسلم لك بكذا وكذا. ابن حزم قال: لا، فإن قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح لا يستلزم من رفع الجناح الإباح، لا، لا يستلزمش أبدا، ممكن ليس عليكم رفع الجناح ويكون لشيء من أوجب الواجبات، يكون شيء واجب، يعني مثلا إن الله عز وجل يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. طيب قال لهم اهو: فلا جناح، الطواف في الصفا والمروة ده مباح وسنة؟ لا، ده ركن، واضح؟ وأيضا ذكر فلا جناح، إذن لا يستلزم من رفع الجناح الإباح، لا، بدليل الآية هي. الرد الثاني على الدليل قال: بل إن هذا الدليل الذي ذكرتموه فيه حجة لنا، ده الحديث ده فيه حجة لنا احنا. ليه؟ قالوا: هاتوا آخر الحديث الكلام. قال لك: هذا الحديث في هذه الآية في صحيح البخاري ومسلم من حديث يعلى بن أمية، قال يعلى بن أمية إلى عمر، لعمر رضي الله عنه، قال: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقد أمنا يا أمير المؤمنين، وقد أمنا. يبقى العلة كانت إيه؟ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، خلاص، وقد أمنا، فهنقصر ليه؟ مفهوم الكلام؟ فقال عمر: قد سألت ما سألت عليه النبي عليه السلام. أنا سألت النبي عليه السلام باللي أنت سألت عليه ده، فقد أمنا يا رسول الله. وهذا دليل للجمهور على حجية مفهوم المخالفة. فقال لي، أي النبي عليه السلام قال لعمر، قال هي صدقة ها من الله عز وجل لكم، فاقبلوا صدقته. وجه الدلالة فاقبلوا صدقته، فاقبلوا فعل ايه؟ فعل أمر. ولا يحتج بأنها صدقة والصدقة مستحبة، نعم، لكن فاقبلوا انقلب الحكم إلى الايه؟ إلى الأمر. هنا يبقى ابن حزم خلى دليلهم دليل ايه؟ دليل اللي هو، وهذا كلام واضح جلي. وأما احتجاجكم بحديث عائشة، كلا الحديثين فقال هما حديثين لا يصحان على عن النبي عليه السلام ولا عن عائشة. ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال وكلا الحديثين كذب، حديث عائشة عند الدارقطني والحديث الثاني كذب على عائشة. شيخ الألباني يقول هو منكر، هو يعني ولا جاره يعني في ذلك. يبقى الحديثين ايه؟ شكرا اهو، خلاص كده. طيب ادلتهم بقى ايه؟ قال لك اسمع، ده احنا عندنا ادله صريحه واضحه جدا. اولا، وهذا استدلال ابن القيم في زاد المعاد، ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول صلوا كما رايتموني اصلي. ده حديث رواه الامام البخاري من حديث مالك بن الحويرث، قال وصلوا كما رايتموني اصلي. قال ابن القيم وما علم عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم في سفر قط. أهو إيه وجه الدلالة من كلام ابن القيم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى صلوا دي فعل إيه؟ فعل أمر. كما رأيتموني والصحابة رأوه أنه يقصر في السفر، إذن قصر الصلاة في السفر واجب، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي وهم رأوه يقصر في السفر، إذن قصر السفر واجب. لأن لا تقل تمه فعله عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب، لا، لأن الفعل هنا مبين لمجمل واجب، وإذا كان الفعل مبين لمجمل واجب أخذ حكم الواجب. واضح؟ إذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام ركع وقال سبحان ربي العظيم، قالت عائشة كان النبي في ركوعه يقول سبحانك اللهم بحمدك رب اغفر لي، سبحانك اللهم بحمدك رب اغفر لي. طيب يؤخذ منها الاستحباب أم يؤخذ منها الوجوب؟ مذهب أحمد، الإمام أحمد يقول لك يؤخذ منها الوجوب، هذا في صحيح مسلم. ليه؟ لأنه قال صلوا كما رأيتموني، يبقى ده كلام مجمل صحيح، تحته تحت هذا المجمل أفعال وأقوال، من ضمن الأقوال عائشة تقول رأيته يقول كذا وكذا وكذا، إذن هذا صار واجبا لأنه مبين لمجمل واجب. قال الدليل الأول. الدليل الثاني في حديث صدقة من الله عليكم فاقبلوا صدقته. الدليل الثالث في الحديث الذي رواه، شوف الأدلة كلها بخاري ومسلم غير الحديثين الكذب على عائشة، الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم، نعم، لكن بألفاظ، لفظ عائشة، لفظ مسلم عند كلا الحديثين من عائشة، لفظ مسلم قالت فرضت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين ركعتين، ثم هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، يعني ها، ثم هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا فعل؟ ففرضت الصلاة أربع وتركت صلاة السفر على الأول. يبقى كان أول الصلاة كانت إيه؟ ركعتين، يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء ركعتين، ما في أربع ركعات ولا ثلاث ركعات، ده أول حكم كان إيه؟ كان ركعتين. فرض الصلاة على النبي عليه السلام ركعتين ركعتين، أول ما نزل على النبي عليه السلام صلى إيه؟ ركعتين ركعتين أنت والصحابة. ثم هاجر عليه الصلاة والسلام ها، فزيدت في الحضر دي رواية مسلمة، وتركت صلاة السفر على الأول. طب الأول ده كان سنة ولا فرض؟ كان فرض. وتركت صلاة السفر على الأول، قال الدليل الكام؟ ها؟ احنا ذكرنا الدليل الأول صلوا كما رأيتموني، الدليل الثاني ها؟ فاقبلوا صدقته، الدليل الثالث هذا هو الذي هو حديث عائشة، خلاص كده. الدليل الرابع حديث ابن عباس في صحيح البخاري ومسلم، قال ابن عباس فرض الله الصلاة على نبيكم، شوف بقى فرض الله الصلاة على نبيكم ايه؟ الجمعة ركعتان والعيد ركعتان والسفر ركعتان. وجه الدلالة ايه؟ فرض الله على الصلاة على لسان نبيكم، وده قرآن ولا سنة؟ يبقى السنة ايه؟ وحي اهو برضو، مش ده دليل برضو؟ ما قال على لسان نبي، فرض الله على لسان نبيكم اهو. طب ده فين في القرآن؟ ما تردوا، ما في القرآن، صحيح ولا لا؟ طيب ادي الدليل الرابع. عندك الدليل الخامس ايضا من حديث عمر، وهذا عند احمد وابن ماجه والترمذي، قال عمر رضي الله عنه قال صلاة الجمعة ركعتان وصلاة العيد ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير نقصان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. واضح هذا الكلام؟ هذه أصح، هذا أصح ما احتجوا إيه؟ ما احتجوا به. فالراجح في هذه المسألة التي لا مرية فيها أن قصر الصلاة في السفر واجب. الذي يعرف أدلة الفريقين لا يمتري أبدا أن يقول أن القصر، قصر في الصلاة، قصر الصلاة في السفر واجب. ليه؟ لما ذكرنا، واضح هذا؟ فهذا هو الصحيح. المسألة الثانية فرع عن المسألة الأولى، فإذا قلنا بأنها فرض، هب أنه أتم، فلو أنه أتم فقد عمل عملا ليس عليه أمرنا، ونعمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولا حجة في دفع هذا أيضا. ليه؟ لأن احنا ذكرنا أنها واجبة، فرضت الصلاة على الأول على لسان نبيكم فرض الله، فإذا كانت واجبة، فإذا أنت أتممت بعد علمك بأن القصر واجب، إذن تقع في حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وأمرنا أن القصر في السفر إيه؟ واجب. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يبقى الصلاة مردودة. فالذي فرض عليك هنا في الحضر أربع، هو الذي فرض عليك في السفر ركعتان، فلو صلاها ركعتان، أي فلو صلى العشاء مثلا أربع ولم يصليها ركعتين في السفر، الصلاة باطلة، وهذا هو الصحيح، خلافا لأبي حنيفة. أبي حنيفة قال لك يأسا آس، لكن الصحيح أنها تكون باطلة. ليه؟ من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. انتبه هنا، هب أنه دخل خلف إمام متم مقيم، وهذا الإمام المقيم في آخر ركعة، أو يصلي العشاء ودخل معه في الركعتين الأخريين، هل يتم أم كفى بهما؟ كفى بالركعتين، وإن كانت ركعة أتى بركعة أخرى، خلاف بين الأئمة الأربعة وبين ابن حزم في هذه المسألة وطاووس من التابعين. ابن حزم وطاووس وابن تمام من أصحاب ابن سعود قال لك عليه ووجب عليه إذا دخل في ركعتين أن يسلم منهما، وإذا دخل في ركعة أن يأتي بركعة ثم بعد ذلك يسلم منه. ليه؟ لأن القصر ركعتين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأنا عندي الإتمام في السفر هو إيه؟ هي ركعة واحدة إذا أنا أدركت الإمام بركعة، مفهوم؟ المسألة الثالثة حكم صلاة المسافر خلف المقيم لو أنه دخل معه من أوله، مفهوم هذا؟ لو دخل معه من أوله ما حكمه؟ نفس الخلاف الماضي بين الأربعة وبين طاووس وابن تمام وأبو محمد بن حزم. أبو محمد بن حزم يقول إذا كان الإمام مقيم يعني من أهل البلد ودخل معه المسافر عليه أن يسلم من ركعتين، يعني هو بيصلي عشاء أربع ركعات مثلا، فأنا دخلت معه صليت ركعتين وتروح قاعد السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ممكن يأتي عندك إشكال كيف وأنا بذلك أكون قد خالفت الإمام، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. فالجواب من النظر ومن الأدلة. أما من الأدلة فيجوز أن تفارق الإمام إذا كانت هناك حاجة، كمثل مثلا لو أنك صليت العشاء مع إمام وأنت أصلا لو نمت عن العصر مثلا، لو أنك نمت عن العصر ثم بعد ذلك قمت خلف إمام يصلي المغرب، أنت قمت المغرب ما صليش العصر ورأيت الإمام يصلي المغرب، فتصلي خلفه بنية العصر، واختلاف نية الإمام مع المأموم صحيح، وهذا ما ذهب إليه مالك وأحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وأبو محمد بن حزم والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، اختلاف نية الإمام مع المأموم، فأنا أدخل معه بنية العصر، فإذا سلم الإمام تعمل إيه؟ بتقوم تأتي بركعة. طب أليس ذلك أنت خالفت الإمام وإنما جعل الإمام ليؤتم به تسلم معاه يعني؟ لا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، انظر بعدها، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون ولا تختلفوا عليه. هذا فيما أمرنا به، فيما أمرت أنا والإمام به، واضح؟ أما إذا كان الإمام يصلي مثلا العصر المغرب ثلاث ركعات وأنا أمرت بأربع ركعات في العصر فهنا لا أختلف عليه. لذلك في الحديث الذي رواه البخاري من حديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معاذ يصلي عنده العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما، قال فافتتحت بالبقرة، قال فتخلف أحد القوم، يعني واحد رجع كده يعني بيصلي واحد راح راجع، وأتم الصلاة وحده، فقال له معاذ إنك منافق وإنك كذا وكذا، أنت بتسيبني بتخلفني، والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر له معاذ ما ذكر، فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني تركت الناضح يعمل وإن معاذا قد دخل بالبقرة، أنا أسبت الناضح، الناضح الجمل الصغير، الجمل الصغير كان زمان قبل الجواميس كان في جمال صغيرة هي اللي إيه بتعمل الساقية، مش فاكرين الساقية؟ واضح؟ كان في جمال، ليه؟ جمل شديد وقوي بيستطيع، دلوقتي البقر والجاموس بتوعنا ما ينفعوش، ده الجاموسه بتمشي يعني خلاص هتقع على الارض عايز حد يسندها، فاهم؟ الجمل زمان ايه يمشي بالساعات بقى يلف حوالين نفسه كده عشان يسقي الارض، ده اسمه الناضح، الناضح اللي هو الجمل الصغير، خلاص كده. يا رسول الله اني تركت الناضح يعمل، انا سايبه بيسقي الارض ومعاذ دخل بالبقره، معنى كده ان لما يخلص الصورة عبال ما صلي مش الارض بتاعتي اللي هتغرق، ده البلد كلها هتغرق صحيح، واني تركت الناضح ايه يعمل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ افتان انت، اللي هم اللي مسكنها كل شوية افتان انت افتان، لو واحد صلى بكل والله احد كل الكافرون يقول له افتان انت، ده دخل بالبقرة 286 آية يعني. هنا بقى فتن انت يا معاذ. لكن واحد دخل مثلا هيقرا بعمه ولا حاجه يقول له فتن انت، اما اما بالناس اللي يخفف مفهوم مش حافظ من السنه اللي ده، ويجي يطلع بره المسجد يقف بالساعة. الشاهد هنا ايه؟ ان النبي عليه السلام قال لمعاذ هل قرات بالشمس وضحاها، هل قرات بكذا، وجعل النبي عليه السلام يعدد له بايه من من المفصل الاخير. الشاهد هنا ايه؟ ان النبي عليه السلام لم يقل لهذا الصحابي اعد الصلاه، وانه فارق. صحيح، من هنا يجوز المفارقه للحاجه، لانه اقره على ايه؟ على مفارقته. واضح هنا؟ فهنا يجوز ان يخرج، الشاهد ده من كلامنا ايه؟ ان يخرج الذي قصر الصلاه ويسلم ويفارق. ليه؟ كما انه فارق لحاجه، فايضا انه هنا يفارق لحاجه، لان الصلاه عنده ركعتان. ابن حزم قال لهم طيب لو قلنا هكذا، انما جعل الامام ليؤتم به، لو ان رجلا، وده ما فيش حد يعرف يدفعه ابدا، لو ان رجلا نام عن صلاه الفجر خلاص كده، وقام والاذان الظهر بيأذن والامام بيصلي الظهر، يجوز لك ان تدخل خلف الامام ولا لا؟ ها، يجوز لك ان تدخل خلف الامام بنيه الصلاه الصبح على الراجح، مفهوم هذا؟ فقال فماذا تقولون، هل يتم مع الامام ام يخالفه ويفارقه؟ لو قلتم يتم انما جعل الامام ليتم به، فقد ابطل صلاته، لان اصلا الفجر ركعتان والظهر هتبطل كمان، لانه لم يدخل بنيه الظهر. هتقولوا ايه؟ أجيب، يسلم من ركعتين. فقالوا لابن حزم ولكنه يسلم من ركعتين لأن الفجر فرض. قال وقصر الصلاة فرض. صحيح ولا لا؟ ما أحد يستطيع أن يدفع هذا الجواب أبدا، مفهوم هذا؟ لذلك قال هنا إيه؟ قال بأنه من قصر، من صلى خلف المقيم عليه ألا ألا يتم خلفه، إلا طبعا في صلاة المغرب، لأن المغرب ليس فيها قصر بإجماع المسلمين، مفهوم هنا؟ ولكن لا يتم خلفه، لأنه مسافر، وقصر الصلاة في حقه إيه؟ واجب، مفهوم؟ قالوا طيب عثمان رضي الله عنه صلى في منى أربع، صلى في منى الظهر أربع أو العصر، خلاف في الرواية في صحيح البخاري، والصحابة صلوا خلفه، فكيف يكون الصلاة باطلة هنا؟ فالجواب أولا، حينما صلى عثمان رضي الله عنه رجعوا إلى ابن مسعود، هذا في نفس الحديث صحيح البخاري، فقالوا يا ابن مسعود إن عثمان صلى أربع، وكان عثمان إزاك أميرا للمؤمنين، صلى أربع. فقال ابن مسعود إنا لله وإنا إليه راجعون، بيسترجع. طب استرجعه ده لإيه؟ ها، يديك إيه يعني؟ ماذا يعطيك استرجاع ابن مسعود؟ إنكارا، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فقد صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام هنا وأبو بكر وعمر ركعتان، ولكن الخلاف شر، ولكن الخلاف شر، يعني أنني إن أظهرت الخلاف هنا سيقع إيه؟ ستقع شرور، مفهوم هذا؟ ولكن الشاهد وقع خلاف أم لا؟ وقع الخلاف. هنا بقى المسألة الأصولية، إذا اختلف الصحابة على قولين فالمرجع من؟ فيرجع الأمر إلى السنة والدليل، ده لا خلاف فيه بين أحد، حتى الذين يقولون بأن قول الصحابي ليس بحجة، والذين يقولون بأن قول الصحابي حجة، الذين يقولون بأن قول الصحابي حجة قالوا بشرطين، يعني ابن حزم يقول لك قول الصحابي ليس بحجة خلاص، وهي رواية للشافعي. الذين قالوا بأن قول الصحابي حجة قالوا بشرطين، الشرط الأول ألا يخالفه غيره، واضح؟ لأنه لو خالفه غيره إذن المرجع إلى الدليل ما وألا يخالف سنة، لأن ممكن الصحابي يقول قولا وهو لا يعلم الدليل، مفهوم ماذا؟ إذن بشرطين، ألا يخالف سنة وألا يخالفه صحابي غيره. كلا الشرطين وقع في الحديث، خالفه ابن مسعود والأحاديث الصحيحة إيه؟ مخالفة لذلك. فالصحيح أن قصر الصلاة فرض، مفهومون؟ هذا المختصر في هذا الباب. طيب ما هو حد السفر؟ ما هو حد السفر؟ اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. منهم من قال، وهذا مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد والمالكية والشافعي والحنابلة على هذا القول، بأنها 4 برد 85 كيلو أو 84 كيلو يعني. خلاص، هذا مذهب المالكية الشافعية الحنابلة. الإمام القول الثاني هو أبي حنيفة. أبو حنيفة قال السفر قدره مسيرة 3 ليال. ليه؟ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر امرأة بغير ذي محرم بمسيرة 3 ليال بغير ذي محرم منها. طبعا مذهب أبي حنيفة من أضعف المذاهب في هذا الباب، ضعيف جدا لا يستند إليه بأي شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في صحيح مسلم قال لا تسافر المرأة يوم وليلة، وفي رواية ليلة. النبي عليه الصلاة والسلام يبين حكم مسألة أن المرأة تسافر بغير ذي محرم منها. شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أرجح الأقوال، مذهب الجمهور ليس عليه دليل، إنما عنده حديث ابن عباس فقط، وحديث ابن عباس لا يثبت مطلقا. ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية والحسن البصري قالوا بأن السفر لا يحد بحد ولا دليل على حد. طب طالما بيحد بحد طب هنعمل ايه؟ قال لك ابن تيمية، قال لك ايه؟ قال لك الحقيقة اللغوية اذا لم توجد والشرعية اذا لم توجد فينصرف الحكم الى الحقيقة العرفية. يعني السفر الحقيقة اللغوية بتاعته نعرف ناخد منها حد السفر اللي هنقصر فيه؟ اجيبه لا. السفر في اللغة الكشف، خدنا حكم ايه؟ ما نعرفش. طيب في الشرع النبي عليه السلام امر بقصر الصلاة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحد حدا. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قصر بعد ان خرج من المدينة الى ذي الحليفة، قصر في ذي الحليفة، مفهوم؟ وقصر عليه الصلاة والسلام في تبوك، وقصر عليه الصلاة والسلام حينما ذهب إلى مكة. فليس هناك حد منه عليه الصلاة والسلام في إيه؟ في الأمر ده. فماذا ينصرف؟ علماء الأصول قال لك إيه؟ قال لك ينصرف الحكم إذا لم يوجد من الشرعية الحقيقة الشرعية الحقيقة اللغوية، ينصرف إلى الحقيقة العرفية. إيه الحقيقة العرفية؟ قال لك القاعدة الآتية، قال لك كل أمر جاء به الشرع ولم يحده ولم يضبطه فحده وضابطه العرف. القاعدة ايه؟ حفظتها؟ متبرق ليه؟ ايه القاعدة بقى؟ كل امر جاء به الشرع، الشرع جاء بقصر الصلاة ولا لا؟ الحديث هو الأدلة. طيب لم يحده ولم يضبطه، اي لم يبين فيه حدا لا في حقيقة لغوية ولا في حقيقة شرعية. طب نعمل ايه؟ قال فحده وضابطه العرف. خلاص كده، يبقى ده اسمه حكم بالإحالة، ان الشرع احال الى العرف، وده موجود في الأدلة. يعني عندك مثلا هند زوجة النبي عليه زوجة ابي سفيان، قالت يا رسول الله كما في صحيح مسلم ان ابا سفيان رجل شحيح، يعني لا يعطيني كفاية، مش عارف اصرف، يعني انا بصرف مثلا 10 جنيه ممكن يديني مثلا 2 جنيه، رجل شحيح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. طب ما يكفيك دي قد ايه؟ ها؟ ملاش حد في الشرع، ملاش حد في اللغة، ملاش حد، لكن يكفيها فين؟ في العرف. الذي يكفيها في عرفها في مكانها في زمانها، هذا هو الذي يجوز لها ايه؟ أن تأخذ منه. فقال خذي ما يكفيك ولا ذكر المعروف يعني ممكن تاخد من غير اذنه. الحمد لله ان المسجد ما فيهوش نساء. ها ممكن ياخدوا ده دليل لك اهو حجه اهو سنه عندنا مفهوم. هتبيع هدومه كلها خذي ما يكفيك ده يكفيني بقى. فخذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. انا اسالك سؤال يعني ممكن مفتي جاهل واحد يساله يقول له انا متزوج بامراتين جوز اثنين واحده مثلا في شبرا والثانيه في الزمالك خلاص اصرف عليهم ازاي يا عم الشيخ؟ يقول له المساواه لابد ان تساوي بين الاثنين والا جئت يوم القيامه شقك مائلا كما في صحيح مسلم من لم يعدل بين زوجين. طب ده مفتي جاهل ده يحجر عليه. طب مفتي جاهل ليه؟ لان اولا لو انك اعطيت المراه مثلا اللي في الزمالك زي اللي في شبرا هتظلم المراه دي لان مثلا كيلو الطماطم هنا مثلا ب2 جنيه ها اللي في الزمالك الكيلو هناك ب9 جنيه. ليه بقى؟ انه في طبق ومكيس ومش عارف ايه والمكان برضه مفهوم لان الراجل هنا فاتح محل مش زي اللي هناك. اللي هتشتري مثلا كيلو مثلا لحمه هنا مش زي اللي هناك. العيش هنا مش زي اللي هناك وهكذا. اذا البيئه هنا بخلاف البيئه هناك. اذا عرف هنا بخلاف عرف هناك. اذا لا يصح ان يقال سوي بينهم في المال هذا لا يجوز. انما هذه ما يكفيها وهذه ما يكفيها. دي مثلا عندنا مثلا هنا في شبرا مثلا ما اعرفش عندكم بيكفيها كام 20 جنيه مثلا في اليوم ولا حاجه يكفيه يبقى 20 جنيه. اللي هناك ممكن يكفيها 100 جنيه يبقى ده يكفيها 100 جنيه. هل هذا ظلم؟ لا ليس بظلم لان هذا ما يكفيها. خذي ما يكفيك. طب كيف عرفنا هذا؟ الشرع احال الى العرف. واضح هذا؟ مفهوم؟ طيب كمثل ايضا النبي عليه الصلاه والسلام حينما امر بالنفقه على الزوجه والله عز وجل امر ايضا بالنفقه على الزوجه كما في سوره البقره مفهوم؟ ولكم عليهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طيب رزقهن وكسوتهن بالمعروف بالعرف هنا. طيب الرزق الكسوة كيف؟ بالعرف مفهوم هذا الكلام؟ طيب السفر هنا بماذا؟ كل ما سمي عند قوم سفر يقصر فيه. احنا عندنا هنا اهل اسكندرية اسمها سفر ولا لا؟ اسمها سفر. جماعة بتوع اسكندرية عندنا هنا اسمهم سفر ولا لا؟ اسمهم سفر. المنصورة عندنا اسمها سفر وأهل المنصورة عندنا عندهم نحن سفر وهكذا. 6 أكتوبر عندنا سفر؟ لا مش سفر. صحيح؟ ما اسمهاش سفر. العاشر من رمضان سفر؟ لا لا تسمى سفر. طب لو اختلف أناس بين هذه سفر قوم يقولون لا هذه سفر والثانيين يقول لا نسميه عندنا سفر. فالعبرة بالغالب. العبرة بالغالب. إذا ما سمي عند قوم سفر فهو إيه؟ سفر. أهل المنوفية أهل الفيوم اسمهم إيه؟ سفر وهكذا. أهل طنطا غيرهم أي بلدة من البلد دي. كل ما سمي عندنا سفر وكل ما سمي عندهم سفر يكسر فيه إيه؟ يكسر فيه الصلاة لأن حد العرف تعارف الناس على أن هذه البلدة تسمى إيه؟ سفر عندهم. إذن يقصر الصلاة فيها تقصر الصلاة فيها وهذا هو الراجح من هذه المذاهب كما ذكرت لك في هذه المسألة. مسألة هب أنه أذن عليك الظهر وأنت في الأسكندرية وأنت في العربية والرجل راح طالع بالعربية خلاص وروح تنازل مصر العصر لسه لم يؤذن بعد هل تصليها ركعتين أم تتم 4؟ وضحت؟ يعني هل أصليها ركعتين أم لأن من قال بأنها تصلى ركعتين لأنه وقتها حضر إيه؟ وقتها حضر هناك في السفر صحيح؟ ومن قال يصلي 4 قال بأنه حضر أيضا في الوقت حضر إيه؟ في الوقت. القاعدة التي عند الشافعي وأحمد والشيخ ابن عثيمين يقول بهذا في صحيح مسلم يقول يصليها ركعتين القضاء أداء. هذه قاعدة في غاية الأهمية. القضاء إيه؟ أداء. يعني إيه القضاء أداء؟ الصلاة التي ستقضيها تقضيها كما كنت تؤديها. يعني أنت نمت حضرتك مثلا عن صلاة الفجر وقمت قبل الظهر، هتصلي الفجر، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذ ذكرها، لكن بشريطة نوم إيه؟ أنت غير متعمد. فأنت قمت، طب هتصليها إيه؟ جهرا أم سرا؟ القضاء أداء، ستؤديها كما كنت تؤديها، وهذا القاعدة عليها دليل فعله عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب، حينما في غزوة الخندق، حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحفر الخندق، فجاء عمر، وهذا الحديث الصحيحين من حديث عمر، جاء عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله وقد غربت الشمس، معذرة، من حديث أنس، وقد غربت الشمس وما صلى النبي الظهر ولا العصر وغربت الشمس، قال يا رسول الله والله ما صليت، قال وأنا يا عمر ما صليت. مفهوم هذا؟ قال الشيخ ابن عثيمين في شرح على هذا الحديث قال ولم يكن فرض عليه، ولم يكن نزل عليهم أمر الجمع بعد، ولم يكن نزل عليهم أمره الجمع بعد أن يجمع بين الصلاتين. الشاهد هنا أنس قال فأمر النبي بلالا أن يصلي، يؤذن ويصلي، فصلى الظهر كما كان يصليها، ثم أذن للعصر فصلى العصر كما كان يصليها، خلاص كده، ثم صلى المغرب كما كان يصليها. طيب الظهر والعصر صلي متى؟ بعد الغروب اهو، وصلها كما كان. إذن كلمة كما كان هذه، إذن القضاء أداء، فهم هذا؟ إذن تقضى العبادات، تصلى، تقضى الصلاة، تصلى كما كنت تؤديها. رجل نام عن صلاة العيد ما صلهاش، يعني هيعمل ايه؟ بعض العلماء قال لك يصلي 4 ركعات، وبعضهم قال يصلي 2 ركعتين، والصحيح في هذا مذهب انس وابن عباس انه يصليها ايه؟ 2 ركعتي العيد كما كان يصليه. من نام عن صلاة او نسيها فليصليها، فليصليها، الضمير عائد على ايه؟ على الصلاة التي نام عنها، والصلاة التي نام عنها هي العيد، إذن يصليها كما كان يصليها، والقضاء أداء. مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ طيب نقف هنا إن شاء الله عز وجل. وطبعا في مبحث آخر في مسألة الجمع، طيب نذكره حتى ننتهي من أمر السفر خالص. مسألة الجمع في الصلاة، ما دمت في سفر لك أن تقصر أيا كانت المدة، ما دمت مسمى في سفر وأنت مستوطن أيا ما كانت المدة، ما لم تتخذ هذا وطنا، لأنه ما سمي سفر بعد ذلك. في فرق بين الوطن والاستيطان كما يذكر هذا الشوكاني وشيخ الإسلام ابن تيمية. الوطن أن تتخذ هذا صار بلدا لك، انت سافرت في مكان خلاص، جبت بقى عيالك وزوجتك، صار بلدا لك، خلاص انتهت المساله، ما تسمى سفرا. ده انت ممكن لو جيت هنا مصر تسمى سفر، مفهوم هذا؟ خلاص انت بقيت قعدت هناك واستطنت هناك، بقى صار هذا لك وطنا. لكن الاستيطان ان هذا الشخص، هذا الانسان المسافر في هذا المكان مده ما، لكنه يعزم في ايما وقت أو أنه ينتهي من هذه المدة سيرجع مرة أخرى. يعني ابن عمر ظل 6 أشهر يكسر الصلاة في أذربيجان، مفهوم؟ منعه مانع الثلج. جابر ظل 2 سنين يكسر الصلاة، مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم هذا؟ ففرق بين أن تتخذه وطنا واستيطانا. فإذا اتخذته وطنا خلاص هذا صار مستقرا لي، صارت بلدي خلاص، إذا لا يسمى لك، صار حضرا لك، لا يجوز لك أن تكسر الصلاة. أما إذا كان استيطانا يبقى تعمل إيه؟ تكسر الصلاة. يعني مثلا واحد في الجيش، الجيش ده وطن ولا استيطان؟ ما ترده، استيطان. هو خلاص هيرست نفسه هناك، خلاص يا ابن المدة بتاعتي خلص، لا أنا قاعد يا حبيبي، خلص، لا انا قاعد، انا هنا، انا مش همشي. بينفع حد يعمل كده؟ لا، ده استيطان. يكسر ولا لا؟ إذا كان في سفر وترده يكسر. ها لو قعد هناك 20 يوم 30 يوم 40 يوم سنة قعد هناك يكسر الصلاة، لأنه استيطان ليس بوطن، يسمى مسافرا. حتى لما بتيجي تسأله عنه واضح يسمى إيه؟ مسافر. ده جيشه في سفر كذا كذا وكذا. الإيه؟ بيسلم من ركعتين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في سنة أبي داود. هل يجب التنبيه؟ هذا الحديث فيه البيان في سنة أبي داود وعند البيهقي، نعم عند البيهقي وصححه ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى من ركعتين ثم قال يا أهل مكة أتموا فإنا قوم صفر أو فإنا قوم على سفر. طب هنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ الحديث ده خد بالك برضو من احتج ابن حزم على لما ردوا عليه الجمهور وقالوا إنما جعل ليتم به، قال لهم اهو النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ايه؟ يا أهل مكة أتموا، وما قال لهمش سلموا معايا، لأن أهل مكة ايه؟ مقيمين. واضح؟ وهنا النبي عليه الصلاة والسلام هل أخبرهم قبل الصلاة أما أخبرهم بعد أن انتهى من الصلاة؟ أخبرهم بعد أن انتهى في الصلاة. ما شوف أنا أقول لك ده فعل، ده فعل ممكن تقول هذا تخبرهم قبل ذلك أو تخبرهم بعد ذلك، لا بأس بهذا. إذا أحسست مثلا أنهم قد يسلموا معك أو هذه الأمور، يا جماعة أنا على سفر هسلم من ركعتين، خلاص إذا سلمت من ركعتين فأتم كل واحد منكم على حدة. واضح هذا؟ لا، في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يسبح في سفر، لا يسبح يعني لا يصلي النافلة في السفر إلا الوتر وركعتي الفجر. إلا دي مش في الحديث ده، لكن في حديث عائشة قالت ما كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يدع النبي عليه الصلاة والسلام ركعتي الفجر والوتر قط في سفر ولا في حضر. الجمع في الصلاة اختلف العلماء فيه، هل الجمع عند جد المسير يعني المشقة، أم الجمع يباح على الإطلاق؟ بين الإمام مالك وبين أحمد والشافعي. الإمام مالك، وهذا هو الراجح من مذهبه وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الجمع إنما يكون عند المشقة. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي من حديث ابن عمر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين الصلاتين إذا جد به المسير. إذا جد به المسير يعني صار الأمر فيه إيه؟ مشقة. يعني مثلا واحد رايح يعمل عمرة ولا يحج، الطيارة بتاعته هتطلع بعد الظهر، خلاص؟ فهو بيعمل إيه؟ هيصلي الظهر دلوقتي. وهل يجوز الجمع في الحضر؟ نعم يجوز الجمع في الحضر إذا كانت لحاجة، إذا كان إيه؟ لحاجة، كمثل طبيب داخل يعمل عملية بعد الظهر وهيطلع منها المغرب، يعمل إيه؟ يسيب الراجل بطنه مفتوحة ويقول له بعد إذنك هخش أقضي فرض ربنا عز وجل أرجع لك تاني؟ ها؟ ما ترده؟ لا. إنما ماذا يفعل؟ يصلي الظهر ثم بعد ذلك يصلي العصر أربع لأنه في حضر. وهذا في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن عباس قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا في الحضر، جمعا بغير قصر ولا سفر ولا مطر. فقيل لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال لئلا يحرج أمته. يبقى العلة ايه؟ الحرج. فإذا وقع الحرج واضح يقع ايه؟ يقع هنا الجمع كمثل ما ذكرت لك. طيب هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جد به المسير كان يجمع بين الصلاتين كما ذكرت لك، كمثل مثلا إنسان رايح يعمل عمره رايح يعمل الحج مثلا، فممكن وهو بيصلي هيصلي الظهر، طيب الطيارة تطلع قبل ما يروح مش عارف السعودية ساعتين ونص معاك، قبل ما ينزل من الطيارة ويروح الفندق مع ويطلع الغرفة بتاعته، ده ممكن يكون بعد التروية، ها ده لو مش دلوقتي يعني. واضح؟ فالمسألة ايه؟ المسألة هنا امر شاق. واضح؟ اذا وقع ايه؟ وقع الجد المشقة، يبقى يقع التيسير أي الجمع بين الصلاتين. ما يجيش واحد مثلا يبقى قاعد في الفندق، يبقى قاعد مثلا في الفندق نعم ويجي يجمع بين الصلاتين، لا، لك أن تقصر لكن ليس عليك أن تجمع لأنك ليس في مشقة, ليس في مشقة. واحد في باخرة مثلا, باخرة مثلا 3-4 أيام قاعد في الباخرة, قاعد آكل شارب نايم, ها بيتفرج على البحر والسمك ومش عارف إيه والكلام ده كله, قاعد في الشمس وعمال إيه يجمع برضه ما بين الصلاتين. طب أنت بتجمع ليه؟ ما أنت قاعد. يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع. طيب حديث ابن عمر قيد المطلقات, قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين الصلاتين إذا جد به المسير, وأنت هنا ليس في مشقة. واضح هذا؟ فهذا خلاصة هذا الباب, وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. بيقول لي الحج الصلاة قصر, هو الحج ده من السفر ولا تبع مصر؟ الحج ده مكة دي بتاعتنا, مكة دي في الحضر. طيب قصر, قصر الصلاة تقصر الصلاة. والسعودية دي من السفر ولا تبع مصر؟ نعم الجماعة ملا. أعرف كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه. الصلاة الجماعة الثانية والثالثة والرابعة كلها صحيحة, لكن الأفضل والأولى الجماعة الأولى. لكن المحل الخلاف في هل هي صحيحة أم باطلة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز, الجماعة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة؟ أجيبه. واضح. في الحديث الذي رواه الترمذي أبو داود من حديث أبي الدرداء قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده, وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاتهم, وما كثر فهو أحب إلى الله. طب دي الجماعة الأولى ولا الثانية؟ هي جماعة تسمى إيه؟ اسمها جماعة, لكن لا نتكلم في الأفضلية, لا خلاف في الأفضلية, الأفضلية الجماعة الأولى, لكن نتكلم في صحة الثانية والثالثة والرابعة. إن كان على الصحابة فعند في مصنف ابن أبي شيبة من حديث أنس دخل أنس ومعه نفر من الناس فقال أصليتم؟ فقالوا نعم. فقال يا فلان أذن, ثم قال يا فلان أقم الصلاة, ثم صلى بهم إماما. ده أنس. لو احتجت فعل ابن مسعود, لو احتجت فعل ابن مسعود أنه دخل ثم صلى وحده, أولا ليس هناك دليل على أنه كان مع ابن مسعود أحد, مفهوم؟ ولو سلمنا أنه كان مع ابن مسعود أحد وصلى وحده وصلى من معه وحده, فالعبرة إذا اختلف الصحابة أن نرجع إلى الدليل, والأدلة عامة, والقاعدة الأصولية العموم يبقى على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه, والمطلق يظل على إطلاقه ما لم يرد دليل يقيده. يبقى هتقيد, هتخصص, هالدليل. فهمت المسألة؟ جزاكم الله خير. لو واحد ايه؟ سؤالك مش واضح. يعني هو مثلا هو اصلا يركب السيارة عشان جاي الشغل هنا, هو اصلا من المنوفية مثلا, أذن عليه الفجر أين؟ وهو في الطريق ده فين؟ ما هو في الطريق دي كلمة عامة برضه. يعني وهو في الطريق أذن عليه, هذا المكان يسمى سفر أيضا؟ شو سامع الكلام؟ بقول لك حينما أذن عليه صلاة الفجر وهو راكب السيارة, لما أذن عليه المنطقة اللي أذن عليه فيه كان في سفر تسمى سفر ولا تسمى في الحضر؟ يبقى يصلي ركعتين. ما هو كده كده يصلي فجر ركعتين. هنا بقى في خلاف بين اهل العلم. شيخ الاسلام ابن تيميه يقول اذا لم يدرك الوقت فعليه ان يصلي الصلاه على وقتها على اي حال كان. يعني لو انا مثلا صاحب السياره ده هيوصل مثلا هنا بعد شروق الشمس, هيروح الفجر عليه, هل يصليها هنا لعذر السياره واضح, أم لا يتم مثلا القيام ويصلي جالسا؟ يقول لك يصلي جالسا حتى وإن لم يكن هناك ماء يتيمم ويصلي, لأن وقت الصلاة أولى من القيام. أنا تعارض عندي الآن أمران. تعارض عنده أنه لا يتم الصلاة بقيام، واضح، ولا بالسجود على الأرض، وتعارض عنده أمامه أيضا وقت الصلاة. أيهما أعظم؟ الأعظم وقت الصلاة، يصلي على حاله، وإذا أراد أن يركع أو يسجد يومئ برأسه هكذا. بعض الناس راح يعمل لك هكذا بالجزع. صلاة صحيح. الشيخ ابن عثيمين يرجح هذا القول. جزاكم الله خير. علشان بس خلاص.